لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، بك أستعين ومن يعين سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك. أتراك عين والعيون لم تكن عيني تراك، فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار، يا مرسل الأطيار، تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار، ما جريانها إلا عالة قطرة لنداك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك الله ما زك دون سائر خلقه الله خصك دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير حباك أفإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكن اكتب له الإدراك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى قل للطبيب تخطفته يد الردى شافي الأمراض من أرداك قل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك الله الله الله في كل العجائب ماثل إن لم تكن تراه فهو يراك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله